خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. إله الكون سامحني أنا حيران، جلال الكون يقربني من الغمران، وسحر الكون يشاورني على الحرمان، وانا انسان يا ربي، انا انسان. علم رياض الصنباطي. رياض الصنباطي قمة بين أعلام التلحين والموسيقى العربية، ساهم في إرساء قواعد جديدة ومميزة على طريق النهضة الموسيقية الغنائية. ولد في عام 1906، تعلم أصول العزف وأساليب الغناء والمقامات الشرقية على يدي والده، وفي عام 1928 التحق بمعهد الموسيقى الشرقية طالباً، وفي الوقت ذاته معلما لآلة العود والتي برع في العزف عليها. مع بداياتها الأولى قدمته الإذاعة المصرية للجمهور عازفا على العود، ثم مغنيا، ثم ملحنا لأغنيات لعدد من المطربين والمطربات المعروفين في ذلك الوقت. كان لقاؤه مع أم كلثوم في عام 1936 بداية لمرحلة جديدة تجلت فيها موهبته وتأصل فيها إبداعه عبر 40 سنة، من خلال عشرات من القصائد والأغنيات التي صورها بأجمل تصوير لحني عرفته الموسيقى العربية. يجمع النقاد على أن الصنباطي كان عبقرية فذة في تلحين القصائد، تخطى بها كل أسلافه ومعاصريه، وأنه قد نجح بإبداع منقطع النظير في توصيل نماذج من الشعر العربي للجمهور وجعله على كل لسان وفي ذاكرة البسطاء. من نماذج إبداعات الصنباطي في تلحين القصائد العربية: سلو قلبي، نهج البردة، أراك عصي الدم، قصة الأمس، والأطلال. انتقل الموسيقار العبقري رياض الصنباطي إلى رحمة ربه في 9 سبتمبر من عام 1981 عن 75 عاما. مثل: زي الطبل صوت عالي وجوف خالي. هذا المثل يضرب لطائفة من خلق الله أصواتهم عالية وعقولهم خاوية، لا يصيبك من ثرثرتهم وجعجعتهم إلا الصداع ووجع الرأس ليس إلا، وما أسوأ كل من كان زي الطب صوت عالي وجوف خالي. علم مخاطر الضوضاء. دراسة علمية ألمانية تثبت أن للضوضاء تأثيرا مدمرا ليس فقط على صحة الإنسان النفسية، وإنما أيضا على صحته الجسمانية. تؤكد هذه الدراسة على أن القول الشائع بأن الأذن تتعود على الضوضاء الشديدة قول غير صحيح علميا. مع استمرار إجهاد الأذن بالضوضاء كما يقول العلماء، تتحول طبلة الأذن تدريجيا إلى مادة جلدية، كما تعاني العظيمات السمعية الدقيقة من الإجهاد، وفي النهاية تتهاوى كالتراب. مما أثبتته هذه الدراسة العلمية أيضا أن الموسيقى الحديثة التي تعتمد على النغمات الحادة الصارخة تعتبر من أخطر مصادر الضوضاء. طرفة يا علي، يا علي، أنا ما نمتش طول الليل من عياط ابنك وصريخه، أنت لازم تشوفي لك حل معاه، ما هو مش معقولة كده. ولا تزعل يا حبيبي، لو صرخ تاني هبقى غنيله لحد ما ينام. تغنيله؟ لا، أنا في أرضك، ابقى خليه يصرخ أحسن. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.